أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة 14 من محاضرات الفقه، وما زلنا في كتاب الجنات، وصلنا إلى ما يكره فعله عند قبر الميت. قال: وكره إدخال القبر خشبا وما مسته نار، تفاؤلا ألا يمس الميت نار. وكذلك يكره وضع فراش تحته وجعل مخدة تحت رأسه، هذا يكره، أن تجعل فراش تحته أو مخدة تحت رأسه، لكن يوضع تحت رأسه لبن، يعني أو حجر طوب لبن، يعني لم يدخل إليه النار كالمخدة، لكن لا يوضع مخدة، فيوضع لبنة أو يوضع حجر تحت رأسه أو كوم من التراب، بحيث أنه يجعل صدغه أو خده على التراب أو على اللبنة، لكن يكره وضع المخدة، لما روي عن ابن عباس أنه كره أن يلقى تحت الميت في القبر شيء، ذكره الترمذي، والحديث ضعيف. وعن أبي موسى: لا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئا، لا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئا. وسن قول أو قول مدخله القبر: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا بعد دفنه، يحثو عليه 3 حثوات من التراب، ويقول: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، هذه الآثار التي وردت، وعن عمر كذلك، آثار عن الصحابة، وأيضا من جهة المعنى، من جهة المعنى، حتى يكون لأنه ينام على جنبه الأيمن وهو في اتجاه القبل، إن كان مستلقيا على ظهره لا نحتاج إلى اللبنة، هيبقى جسمه مستوي، لكن لما نجعله ينام على جنبه الأيمن يحتاج لشيء يرفع رأسه، حتى هذا من جهة المعنى من غير ورود هذه الأثر، فما بالك أن الأثر وردت بذلك أيضا. طيب، ويجب أن يستقبل به القبلة، لقول النبي صلوات الله وسلامه عليه في الكعبة: قبلتكم أحياء أو أحياء وأموات، قبلتكم أحياء وأموات، يعني في الحياة تصلون إليها وفي الممات تدفنون إليها. ولأنه طريقة المسلمين بنقل الخلف عن السلف، إجماع الأمة على أن الميت يوجه إلى الإيه؟ إلى القبلة، وتواتر عمل المسلمين على ذلك. نعم، وجهه اتجاه القبلة، يعني وجهه لصدره، وجهه صدره اتجاه القبلة، زي ما تنايك وجهه جهة القبلة، ها؟ يعني جنبه، يعني لو انت اخذت خط عمودي من القبلة يكون جسد عمودي عليه وهو نايم على جنبه اليمين، خلاص تخيلنا ازاي، يعني خط من القبلة عمودي على جسده، على جسد النائم، ايوه كده زي ما تنايك، خلاص، ويبقى هو نايم على جنبه اليمين وجهه الى القبلة. يعني في قلت صورة اخرى ممكن هو يدفن اليها، يبقى عمودي، يبقى هو موازي، يبقى على الخط العمودي ده هو النايم عليه، مش متعامد عليه. نعم، لكن الاولى هذا، ان يكون متعامد على الخط العمودي على القبلة. ماشي. طيب، ويسن على جنبه الأيمن لأنه يشبه النائم، وهذه سنته، ويحرم دفن غيره عليه أو معه إلا لضرورة، يعني كل واحد يقبر في قبر وحده إلا لضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبره إلا لضرورة، لأنه لما كثر القتل يوم أحد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجمع بين الرجلين في القبر الواحد ويسأل أيهما أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد، ثم الذي يليه ثم الذي يليه. وسنة حث التراب عليه ثلاثا أي بعد دفنه ثم يهال، هذا هو الحث الذي تقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، ثم بعد ذلك يهال عليه ليه؟ يهال عليه التراب، لحديث أبي هريرة قال فحثي عليه من قبل رأسه ثلاثا. وللدرقطن معناه من حديث عامر بن ربيعة زاد وهو قائم، أي وهو واقف خلاص قائم يحثو على الميت ثلاث حثوات. يقول تلقين الميت، واستحب الأكثر تلقينه بعد الدفن لحديث أبي أمامة في التلقين، رواه أبو بكر عبد العزيز في الشافي، والحديث سنن ضعيف يؤيد ذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وسئل أحمد عنه فقال ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام، وقال كان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر ابن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه. وفي الاختيارات لابن تيمية رحمه الله تعالى الأقوال فيه ثلاثة، الكراهة والاستحباب والإباحة وهو أعدلها. مسألة تلقين الميت لحديث أبي أمامة الذي ذكره، لكن الحديث ضعيف، أخرجه الطبراني في الكبير عن سعيد بن عبد الله الأودي قال شهدت أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه وهو في النزع، أي في سكرات الموت، فقال إذا أنا مت فاصنعوا بي كما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب عليه فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل يا فلان ابن فلان فإنه يسمع ويجيب، ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه يستوي قاعدا، ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه يقول أرشدنا رحمك الله ولكن لا تشعرون، فليقل اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما، فإن منكرا ونكيرا يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول انطلق بنا ما نقعد عند من لقن حجته، فيكون الله حجيجه دونهما. قال رجل يا رسول الله فإن لم يعرف أمه قل يا فلان ابن فلانة، قال فينسبه إلى حواء فيقول يا فلان ابن حواء. قال الهيثمي وفيهم من لم أعرفه، ها؟ أو فيه من لم أعرف جماعة، يعني هذا الحديث فيه مجهولون كثر، لو حديث أبي أمامة فيه التلقين أن الرجل يلقن الميت ويقول يا فلان اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، يقول يا فلان ابن فلانة، يا فلان ابن فلانة اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما. يقول له هذا، ففي الحديث يقول إن الميت يسمعه ويقول منكر ونكير ما تفعلون عند رجل لقن حجته، فينصرفون فيكون الله حجيجه دونهما. هذا الحديث الذي ذكره الطبراني كما ذكرنا، وفيه من لم يعرف كما قال الهيثمي. وقال الحافظ في التلخيص بعد أن ذكر هذا الحديث وعزاه للطبراني، قال إسناده صالح وقد قواه الصياد في أحكامه وأخرجه عبد العزيز في الشافي، والراوي عن أبي أمامة هو سعيد بن عبد الله بيض له ابن أبي حاتم، لكن له شواهد، منها ما راه سعيد بن منصور من طريق راشد بن سعد وضمرة بن حبيب وغيرهما. قال الألباني تعليقا على كلام الحافظ فيه ملاحظات ثم ذكرها في الإرواء على قول الحافظ إن إسناد الحديث صالح، فالألباني قال إن الإسناد ليس بصالح، ثم قال الحافظ وقال الأثرم قلت لأحمد هذا الذي يصنعونه إذا دفن الميت، يقف الرجل ويقول يا فلان ابن فلانة، ما قال ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة. يروى فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه، وكان إسماعيل بن عياش يرويه، يشير إلى حديث أبي أمامة الذي ذكرناه. وثم يقول الألباني وليت شعري كيف يمكن أن يكون مثل هذا الحديث صالحا ثابتا ولا أحد من السلف الأول يعمل به. وقال النووي في مجموعه والعراقي في تخريجه لإحياء الغزالي إسناده ضعيف. وقال ابن القيم أيضا في زاد المعاد هذا حديث لا يصح. وسئل شيخ الإسلام عن تلقين الميت في قبره بعد دفنه، هل صح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته، وهل إذا لم يكن فيه شيء يجوز فعله أم لا؟ فأجاب رحمه الله تعالى هذا التلقين المذكور قد نقل عن طائفة من الصحابة أنهم أمروا به كأبي أمامة الباهلي وغيره، وروي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مما لا يحكم بصحته، ولم يكن كثير من الصحابة يفعل هذا، ولهذا قال الإمام أحمد وغيره من العلماء إن هذا التلقين لا بأس به لورود ذلك عن أبي أمامة وعن غيره من الصحابة، لكن لم يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرخصوا فيه أي أجازوه ولم يأمروا به، واستحبه طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد، وكرهه طائفة من العلماء من أصحاب مالك وغيرهم. والذي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم على قبر الرجل من أصحابه إذا دفن ويقول سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، هذا هو الصحيح، سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، إن أخاكم الآن يسأل فسلوا الله له التثبيت. وأيضا قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا أمواتكم أو موتاكم لا إله إلا الله، فتلقين المحتضر سنة مأمور بها، المحتضر وهو يموت. وقد ثبت أن المقبور يسأل ويمتحن وأنه يؤمر بالدعاء له، فلهذا قيل إن التلقين ينفع، أي داخلا في هذه العمومات لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فلهذا قيل إن التلقين ينفع، فإن الميت يسمع النداء كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإنه لا يسمع قرعا عالم شيعي، وأنه قال ما أنتم بأسمع لما أقول منه، وإنما أمرنا بالسلام على الموت فقال ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله روحه حتى يرد عليه السلام. فقال لذلك قال الأئمة أو قال بعضهم إن التلقين لبأس به. وقال أيضا في موضع آخر رحمه الله تعالى: وتلقين الميت بعد موته ليس واجبا بالإجماع، فمن تركه فلا شيء عليه، ولا كان من عمل المسلمين المشهور بينهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، بل ذلك مأثور عن طائفة من الصحابة كأبي أمامة وواثلة بن الأسقع. ذكر هنا واثلة أيضا مع أبي أمامة. ومن الأئمة من رخص فيه كالإمام أحمد، وقد استحبه طائفة من أصحابه وأصحاب الشافعي. ومن العلماء من يكرهه لاعتقاده أنه بدعة، فالأقوال فيه ثلاث: الاستحباب والكراهة، ومنهم من أبدأ الكراهة بالبدعية، منهم من قال بدعة، ومنهم من قال يستحب، ومنهم من قال مباح أو جائز. قال: وهذا أعدل الأقوال، أنه مباح أو جائز، لكنه غير مندوب ولا مستحب، غير مندوب ولا نقول بدعة لوروده عن أبي أمامة وواثلة بن الأسقع وطائفة من أهل الشام يفعلونه، ورخص فيه أحمد وغيره من أهل العلم. فلا نقول بدعة لذلك، ولا نقول سنة أيضا لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا اشتهر ذلك، لكن أعدل الأقوال فيه أن نقول أن هذا جائز، لا ينكر فعله، لا ينكر إيه؟ لا ينكر فعله. طيب، ولذلك قال: والتحقيق أنه جائز وليس بسنة راتبة. طيب، هذا بالنسبة لتلقين الميت. فإذا رأيت بعض الناس يلقنون الميت، هل تنكر عليهم ذلك؟ لا. وإذا رأيت أحدا لا يلقن الميت، هل تنكر عليه؟ لا. إن غاية ما فعلوا أمر أنه جائز كما يقولون، هو جائز غير مشروع، يدخل في الجائز الغير مشروع، لأن المشروع إما أنه واجب أو مستحب، المشروع إما أنه واجب أو مستحب، فما ليس بواجب ولا بمستحب فليس بمشروع، لكنه جائز، فليس بمكروه وليس ببدع، عشان نخرجه من الكراهة والبدعية نقول أنه جائز. نعم، احنا دلوقتي في التلقين ولا في الدعاء؟ الدعاء عند القبر جماعة جائز، لكن الأولى أن يدعو كل واحد وحده، لكن يفعل ذلك مرة من باب تعليم الناس الدعاء أو غير ذلك جائز، لكن لا يكون ذلك سنة راتبة في كل ميت يدفن يدعونه جماعة، فلم يكن هذا من هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك الموعظة عند القبر لا بأس بها أحيانا، لا في كل دفن، لا عند كل ميت، فقد وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم مرة، فيشرع هذا لفائدة أو لمصلحة، لكن لا يكون ذلك سنة راتبة في كل ميت يوعظ الناس عند القبر ويدعون جماعة ويؤمنون جماعة، هذا خلاف المشروع، خلاف المشروع. وإن كان مثل هذا أيضا لا ينكر، يدخل في باب الجائز، لكن لا يدخل في باب السنة الراتبة والمستحب. نعم، بالسامع بتقول إيه؟ لا ننكر أحد على إيه؟ على التلقين. نعم صح، وليس بمكروه وليس بواجب. يعني مصالح مرسلة، يعني هي المصالح، ايش دخل مصالح مرسلة هنا؟ لا، مين قال كده؟ التقسيمات كده ثلاثة، هي سنة بدعة مصالح مرسلة، ما ايه؟ لا، أنت تتكلم في باب غير الذي نتكلم فيه. أنت تتكلم عن أصل عام صحيح، تتكلم عن أصل عام صحيح، وهو أن الأمر إن اتخذه الناس عبادة، اتخذه الناس عبادة وتقربوا به إلى الله جل وعلا، فإن كان مشروعا كان سنة، وإن لم يكن مشروعا كان بدعة. طيب، كان مشروعا يعني لابد من أمر فيه من الشارع، لابد من أمر فيه من الايه؟ من الشارع. كان بدعة، ربما كان فيه نهي من الشارع، أو لم يرد فيه نص من الشارع. طيب، لو كان الأمر لم يرد فيه لا أمر من الشارع ولا نهي من الشارع، أمر خاص ولا نهي خاص، لكن وردت فيه أوامر عامة أو قواعد عامة يندرج هذا الأمر تحته، هذا ما يسميه البعض بالمصالح المرسلة، يعني أن الشارع أرسله. يعني ما معنى أرسله؟ أي أنه لم يأمر به ولم ينهى عنه، لكنه لا بد وأن يكون داخل تحت قاعدة كلية من قواعد الإيه؟ الشرع. لكن هذه المصالح المرسلة، الفرق بينها وبين البدعة أن المصلحة المرسلة تكون دائما في الوسائل لا في المقاصد، تكون في الوسائل لا في الإيه؟ في المقاصد. نحن نتكلم الآن على مقصد لا عن وسيلة، فالدعاء للميت مقصد وليس وسيلة، هو في ذاته عبادة، وفي ذاته في ذاته عبادة. فننظر لهذه، إذن احنا خرجنا عن باب المصالح المرسلة، صالح المرسلة كجمع المصحف، كجعل قناطر فوق البحار، كجعل الديوان للزكاة، كجعل السجون يدفن فيها أو يسجن فيها العصاة، كل هذا يدخل تحت باب المصالح. ليه؟ تحت باب المصالح المرسلة، أنها وسائل وليست مقاصد. نحن الآن نتكلم عن مقصد، فخرجنا عن هذا الإطار الذي نحن أو يتكلم بصدده. طيب، هذا المقصد هل فيه دليل خاص به؟ لا، ليس فيه دليل خاص به. في أدلة عام تؤيده؟ نعم، فيه أدلة عام تؤيده. أدلة العامة: لقينوا موتاكم، لا إله إلا الله، وأنه ادعوا سلوا لأخيكم التثبيت فالدعاء ينفعه، وإن الميت يسمع قرع نعال مشيعيه. فكل هذا فلا يبعد أن ينفعه التلقين، مش ده كلام التيمية؟ ليه؟ فاستدل بالأصول العامة الموجودة، ماشي، على جواز هذا الأمر، على جواز، لأن ما قدرش يقول مشروعية، مشروعية يبقى الرسول فعله أو أمر به، يبقى أمر وجوب أو أمر إيه؟ استحباب. فدل على الجواز. ليه؟ لأن الأدلة العامة تؤيده، خلاص، وخصوصا أنه أثر عن واتلة بن الأسقع وعن أبي أمامة، وطائفة من أهل الشام، والإمام أحمد قال يعني لا بأس به. فكل هذا يعني جمع غفير من أئمة السلف وعلماء السلف لا ينكرون ولا يبدعون، فيكون كما قال أعدل الأقوال في المسألة صحيح، منهم من نظر وقال بدعة ليس فيه أمر ولم يفعل ولم يشتهر، فإيه؟ فهو تحت حد البدعة فبدعة. فبعضهم قال ذلك، لكن كما قال شيخ الإسلام أعدل الأقوال في هذا إنه مباح، إنه جائز، وليس بإيه؟ وليس مشروع. أي ماشي، فإنه الآن يسأل، ماشي كده، يبقى هو بيسأل، يبقى أنت لو كلمت وقت ما بيسأل علشان يتذكر قد ينفع. طب هل هو بيسمع؟ الميت يسمع قرعا على المشيعين، طيب، سل الله له التثبيت على ايه؟ ماشي ماشي، على ايه يعني؟ يثبته في ايه؟ مش في اسئلة حيسألها ولا لا؟ يبقى سل الله له التثبيت، ان يثبته وقت السؤال، خلاص. ففي منكر ونكير حيسألوه، هو مش كده، مش هذا المقصود. يبقى هو صلى الله له التثبيت وقت ما يسأل. طيب من عوامل هذا التثبيت التذكرة ام لا؟ من عوامل هذا التثبيت تذكرة ولا لا؟ خلاص، هذا سبب انه يتذكر حتى يثبت عند السؤال. هذا يقتضي انه يسمع، هو بيسمع في وقت ده ولا لا؟ بيسمع. وفي قال لقينوا موتكم لا اله الا الله، يخش في التلقين ده، قد يدخل. دي كلها دلة عامة، العلماء مش بتلعب، هي فاهمة. قبل ما تقول هذا الكلام هي فاهمة، هذا الكلام مفهوم. فتحفظ. يعني انا ليه بنقل الاقوال؟ قال ابن تيمية، قال احمد، قال علماء اهل الشام، قال طائفة، قال كذا، قال كذا. ليه؟ ما اقولش كده خلاص، عشان قبل ما الواحد يخطو خطوة وينكر ويعارض يتحسب. يتحسب ها؟ لا نقول نحن نقلد افرادا، لا، لكن لا تقلل من شأن هؤلاء، فهم ادرى بموارد الشريعة منك، وهم اعلم باصولها منك، وهم احرص على السنة منك. هذا صحيح ام خطأ؟ ولكن ليس هذا كما نقول ها عبادة للرجال، لا، لكن هذا معرفة لحق الرجال، ومعرفة لحق هؤلاء الايه الائم. ومعنى هذا نقول انهم يصيبوا ويخطئوا وليسوا ايه بمعصومين. اذا يعني تحفظ لما تشوف انت بتتكلم بترد على مين، دي رقم واحد يعني. ماشي؟ نعم. ايه؟ بعدين عايزين نخش عليه يعني. طيب الحالة دي من ضمن الحالات الخاصة ولا من الحالات العامة؟ احنا فين دلوقتي؟ مش هو سامع رجليك دلوقتي؟ هو مش رجليك سامعها دلوقتي؟ انت بتخبط؟ وانا بكلمه دلوقتي. ها؟ عايز تقول ايه؟ هو هذا يريد ان يثير قضية، هل الموتى يسمعون ام لا يسمعون؟ هذه فيها خلاف، هذه فيها خلاف. من السلف من قال يسمعون مطلقا، يسمعون مطلقا، واستدل بهذا الحديث ان الميت يسمع قرع نعال مشيعين، واستدل بحديث قليب بدر ان الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب المشركين وقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ يخاطبهم فيقول له عمر اتخاطبهم وقد جيفوا ماتوا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انت باسمع بي منهم الان يا عمر، هم سمعين اكثر منه، هم سمعين ايه اكثر. ففي هذه اللفظه ما انت باسمع بي منهم الان، هذه زياده صححها الشيخ ناصر رحمه الله تعالى. كلمه الان اي انه في ذلك الوقت، وكان هذا كرامه للصلى الله عليه وسلم انه اسمعهم خطابا صلى الله عليه وسلم الان، والاصل انهم لا يسمعون. وما انت بمسمع من في القبور، انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون. هذه ايات صريحة ان الموتى لا يسمعون، مش كده؟ طيب، لكن هل المقصود بان الموتى لا يسمعون سماعا مطلقا ام لا يسمعون سماع انتفاع؟ ان الله جل وعلا شبههم بالكافر، شبه هذا تشبيه مين؟ بالكفار. طيب، فهل الكفار لا يسمعون مطلقا ام لا يسمعون سماع انتفاع؟ بيسمع، هو بيسمع بس بياخد من هنا كاقناع الرجال، يدخل من ودن يطلع من ودن، ما يستفيد بالكلام. يبقى اذا لا يستمع استماع ينتفع به، كذلك الموتى لا ينفعهم السماع الان، لكن لا يدل على انهم لا يسمعون مطلقا، هذا قول. طيب ماشي. وقال يؤيد هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب قليلا اهل قليب بدر من الكفار، وايضا قال ان الميت يسمع قرع نعال مشيع، وانتصر لذلك طائفة من اهل العلم. والشنقيطي في اضواء البيان يعني كتب بحثا في هذه المسألة وانتصر أنهم يسمعون، مستدل بكلام شيخ الإسلام تيمية على هذا المعنى. وآخرون في محمود شكر الألوسي ألف رسالة اسمها هي عدم لا ليها كده الآيات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السداد، وألف رسالة أتى فيها بالأدلة التي تشير على أن الموتى لا يسمعون، وحققها شيخ ناصر رحمه الله تعالى، وأيضا أيد مذهب محمود شكر الألوسي في أن الموتى لا يسمعون، واستدل بكلام لابن تيمية على أن الموتى يسمعون. وقد ذكرت لك من قبل على أن الشنقيطي استدل بكلام ابن تيمية على أن الموتى هذا استدل بكلامه أخذ من كلام أنهم يسمعون، وهذا الكلام عنهم إيه؟ لا يسمعون. لكن في النهاية قلنا الخلاف بين أهل السنة في أنهم يسمعون أو لا يسمعون. أقول جدلا أنهم يسمعون، لكن هذا لا يجيز لك أن تذهب إلى قبر ميت ولي أو نبي وتسأله أن يدعو الله لك. ليه؟ لأن القبوريين رتبوا على مسألة سماع الموتى ذلك، قالوا طالما أنهم يسمعون فيجوز أن تذهب إلى قبر نبي أو ولي وأن تسأله أن يدعو الله لك. نقول إذا كان الأمر كذلك لكان الصحابة صلى الله عليه وسلم أولى الناس بهذا، يذهبون إلى قبر صلى الله عليه وسلم ويسألون، ويستدلون بقوله تعالى ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفروا لذنوبهم واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فيستدلون بهذا على أنهم نأتي إلى الرسول أو يجوز للناس أن يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وبعده نمات. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، الآية تقول جاءوك وما قالت جاءوا قبرك. لما أنت تروح لبيت الراجل وهو مش فيه هتقول انا جيت للرجل، ولو انا ذهبت اليك لا تذهب اليه الا اذا كان في بيت. وبعدين اذا شرعنا ان الناس يجوز لهم ان ياتون الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسالونه للاستغفار استدلالا بهذه الايه، نقول هذا قد انقطع بمماته، والا فاذهبوا اليه واستفتونه، والا فاذهبوا اليه وصلوا خلفه، انقطعت صلاته بالناس بموته، وانقطعت فتواه للناس بموته، وانقطع استغفاره للناس بموته. اذا كل ذلك كان في حياته عليه الصلاة والسلام، وإلا لو فهم الصحابة ان ذلك ممتد في حياته وبعد مماته لذهبوا الى قبره وإيه وسلم. لكن هذا هو استدلال اعوج بالنصوص لما ليذهبوا الى ما يريدون. ورب صاحب هوى ينظر في الكتاب والسنة ليستخرج هواه لا ليستخرج الحق. اذا حتى ولو قلنا ان الموتى يسمعون لان هذه مترتبة عليها، فنقول لا يجوز ان تذهب الى القبر وتسأل الميت شيئا، ان يدعو لك ان يستغفر لك او غيره او غيرها. اذا هذه كما يعدها البعض زيارة بدعية ان انت تسأل فيها ليه تسأل فيها الميت. لو سأل تسأله أن يدعو الله لك، لكن لو سألته مباشرة هتبقى دي زيارة شركية بقى بتطلب منه هو. لكن لو طلبت منه أن يسأل الله يبقى دي اسمها الزيارة البدعية، لأن جعلت الوسيلة بتاعتك وسيلة غير مشروعة. طيب هذه بس دي لفتة على أساس مسألة أنهم يسمعون أو إيه أو لا يسمعون. فإذا قلنا أنهم يسمعون وأن هذا السماع مطلق أو أن هذا السماع مقيد حتى مع تقييده، فهو يسمع في هذا الموطن وقت ما يشيعونه مش كده، وبيسمع قرع النعال. والا اذا ضيقت الامر وقلت انه لا يسمع، لا يسمع الا وهم يولون دبرهم للايه للقبر، يبقى فقط بيسمع طقطقة النعال ولا يسمع حاجة تاني غير طقطقة النعال، يبقى مش هيسمع على كلام ولا كذا، وكأن الله يسمعه طقطقة النعال فقط. هذا وارد انه يقال، وقد يقال انه يسمع في هذا الموطن كل ما يقال، او يسمع سماعا مطلقا على الخلاف الذي ذكرته في المسألة، لكن ليس هذا من هذا الباب. ماشي؟ طيب دعاء ايه؟ اه خلصت. هذا ايه؟ بقى في الناس ليه؟ اه السائل يقول لو فرض ان واحد جه للناس وقال لهم كل يدعو في نفسه فان هذا هو السنة فسمع ضجة ومفسدة وكذا، ها فهل يجوز ان يدعو؟ نعم، قبل ان يقول ذلك لابد ان يتحسب احوال من امامه، اذا رأى ان الناس لا يفهمون هذا الكلام ها فلا بأس ان يدعو جماعة ويقول هذا مشروع الاولى كذا وكذا، ها ويفعل معهم هذا الدعاء من باب فعل المرجوح لتاليف الخلق، من باب فعل المرجوح لتاليف الايه، لكن على الاقل يكتفي في هذه المرة انه ينوه ان السنة ان يدعو كل ليه، ويجي بعد كده في دفنة تاني يقول لهم يا جماعة احنا دعينا في المرة اللي فاتت المرة دي كل واحد يدعو لنفسه، يبقى هو خدهم واحدة واحدة. صفة القبر وصيانة القبور، قال وسنة ايه يا ابن علي؟ وسن رش القبر بالماء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم ماء ووضع عليه حصباء ورفعه قدر شبر، في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره على الأرض قدر شبره. احنا كنا هنرسم مرة اللي فاتت في آخر الحصة اللي هو ايه الشق واللحم، عرفتوه ولا خلاص مش داعي نرسم؟ ها ده ايه ده اللحد ولا الشق؟ انت فاهم حاجه من الرسمه دي؟ مش باين فاهم ايه ده اللي هو ايه ده اللحد. طيب ده كده احنا فتحنا ليه؟ فتحنا فتح في الارض كده مش كده؟ هنعمق بقى يعني هننزل كده. هننزل كده ونقرأ بتاع ايه؟ اهو. ها مصورين الفتحة اللي احنا فتحناها دي، نزلنا كده عمق متر ونص، واحنا قلنا كده هيبقى قد ايه تقريبا؟ دي متر ونص، قلنا خدنا العرض ده بايه؟ قلنا قرابة متر. وقلنا ده قد ايه؟ لا كفايه مترين، في واحد طوله مترين ونص يا ابني. ماشي خليها مترين ونص مش مشكلة. ماشي؟ يبقى احنا نزلنا العمق ده كده. ده هنا في اسفل القبر اهي الحته اللي تحت دي هنعمل فيها اللحم. هنا قلنا ناخد ارتفاع قد ايه؟ نص متر تقريبا. اهو هنفتح هنا كده وهندخل كده جوه كده قد ايه كده؟ 30 سنتي 40 سنتي، يعني ممكن ناخد 4 من 10 متر. خليها كده ماشي. خلاص يعني دي الجنب ده نازل كده ودي دخلت لجوه كده، ولا مش باين المايه هخش هنا؟ المايه هخش هنا هيبقى جوه ايه؟ جوه الحته البوكس الاحمر ده او الصندوق الاحمر ده ماشي. بس هنيجي بقى من بره هنا الصندوق ده نروح حاطين هنا اللبن اهو كده، اللبن كده اهو، ونعلق كده لغايه لما نقفل عليه الصندوق الاحمر ده كله كده. كل ده هيبقى ليه؟ اللبن ماشي كده. ايوه بعد كده عند القاعده دي كلها حط التراب من فوق هيعمل دي، يبقى هو كانه داخل فين بقى؟ ده كان الميت في الحته دي تحت دي. يعني لو انا بصيت كده من الجنب ده كده يبقى كان انا ادي الارض اهو، مستوى الارض اهو ماشي، وبعدين ادي مستوى الارض اهو، نزلت كده قد ايه؟ متر ونص مش كده؟ طيب جيت رحت واخد 30 سنتي متر ونص لغايه عمق الارض اللي تحت اهو مش كده؟ ها؟ وبعدين جيت عند ايه قلنا؟ ارتفاع 50 سنتي كده ورحت داخل لايه؟ لجوه كده قلنا 40 سنتي مش كده؟ ورحت نازل. بقى الميت في الحته دي بالطول ده معايا؟ رحت هنا بقى قافل بالطوب اللبن ماشي؟ وده الفتحه اللي انا فاتحها هنا اهو، احط التراب هنا. يبقى انا بهيل التراب هنا والميت فين؟ واضح؟ ها؟ القبله لازم اذا كان وشه هنا يبقى القبله، اذا او وشه الناحيه الثانيه هيبقى القبله زي قبلتنا عسى ما اخليه، يبقى هو نايم على جنبه اليمين ووشه كده ماشي. ده اللحم. الشق ازاي؟ الشق اهو انا نزلت كده ماشي، وبعدين خلاص اهو هو ده الحته اللي هحط فيها الميت ماشي، واروح مغطيه باللبن هنا. بقى ايه بقى؟ محطوط عمود الميت اهو، هنزل التراب كده. الثاني كان مدفون فين؟ في اللحم. واضح؟ ده الشق وده اللحم. نعم جسمه لا على جسمه هنا ولا على جسمه؟ لا مش على جسمه يا ابني، ما انا عامل زي ما تقول عريض كده. هو بيحطوه ازاي؟ اهو ده اللي هنحط فيه الميت كده اهو، مش احنا حطيناه هنا؟ خلاص. هو بيعمل لبن ازاي؟ بيخليه زي الهرم كده، واحده كده واحده كده، يحطهم كده ببوص بعض علشان ما ويفضل ماشي كده كده على طول ها لغايه لما يبقى خلاص كانه هو جوه الصندوق ده، بعدين تنزل الفراغ. نعم ايوه. قيد الشبر دي فين بقى؟ مش احنا دفناه وخلاص هنا؟ خلاص. فين مستوى الارض اللي احنا بره؟ مش ده مستوى الارض اللي بره؟ بعد ما نسوي التراب هنا نروح عاملين كده بقى، مسنمين الايه؟ القبر كده. خلاص؟ بس هو هنا واللحن هنا، يعني اخلي التسنيم بتاعي فوقه عشان هو مدفون هنا، اخلي هو ده اللي قدر الشبر ماشي؟ ده اللي ايه؟ اللي قدر الشبر بنفس الطول كده. يبقى انا مسنم القبر، يعني هو بيبقى عامل زي حاجه زي كده اهو كده، وحاطين طوبتين هنا كده ولا حاجه. محدش راح البقيع شاف الموت ازاي؟ ها فين؟ ها اللحد ده فوقيه نفسه، فوقيه نفسه عشان انت هتردم ده ملناش دخل بيه. احنا فتحنا الفتحه دي عشان نقدر ندخله جوه هنا، لكن انت هتخلي التسنيم فوق وهو اصلا في الشق عارفه فوق الفتحه، انما في اللحد هتعمله فين؟ او اذا كنت هتعمل التسنيم في الحته اللي فتحتها واللي جنبها يبقى يبقى انت هتعمل التسنيم عليها في اللحد. جاهز، هو عايز يدفن في القبر الواحد اكثر من واحد، يعني عايز يقول انا انزل مثلا عمق 3 متر لتحت ودفنت واحد هنا خلاص ودفنت لغاية هنا، ممكن ادفن واحد هنا، ممكن ادفن واحد هنا. هو الاولى انك يبقى في القبر الواحد اثنين، واحد في الناحية دي واحد في الناحية دي، وهتخلي طبعا ايه وشه القبلة وده وشه ايه القبلة، وهتقفل على ده وتقفل على ده، وبعدين تنزل التراب، وبقى ده لحد لوحده وبقى ده لحد لوحده، تشق في الاثنين. لكن لو عملت كده للضيق الاولى ان كل واحد في مكان لوحده. ابراز القبر، يعني ايه ابراز القبر؟ ايوه يشرع، هذا هو الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم، عشان يبان، عشان لا يقعد عليه ولا يدس عليه ولا يهان ولا يصلى اليه، كل كلام ويعلم ان هذا قبر. متوقف في ايه اللي هو ايه؟ رفع، ايوه على هذا، على قبر معين رفع قبر النبي صلى الله عليه وسلم على الارض، قبر الشبر، ومتوقف في هذا. لكن رفع القبر قدر شبر هذا ثابت في احاديث اخر وافعال الصحابة عند الدفن وغير ذلك، لكن هو متوقف في صحة حديث في رفع قبر صلى الله عليه وسلم شبر هذا. لكن جاز لنا اللحد والشق، ولكن الاولى اللحد، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل له لحدة. أي نعم صحيح، يعني أصلا كان الشق لليهود وكان اللحد للمسلمين، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أن يتميز عنه، ثم قال يعني أجاز الأمرين شق واللحد. نعم أيوه، يوضع حجر للتعليم إن ده مكان للميت وده مكان الرأس وده مكان رجلين. طيب، وسن رش القبر بالماء ورفعه قدر شبر، ويكره تزليقه وتقصيصه وتبخيره. ليه؟ لأن هذا غير مناسب للحال، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقصص القبر، يعني يدهن بالقص بالجير، يعني بياضه، يعني زي ما بيعملوا المقابر الآن دلوقتي ولا فلل، يعني ها للإعلام جائزة، مدح للميت أو فيها نوع من الرياء بأهل هذا المكان أو ما شبه ذلك. لكن الكتابة بقدر الإعلام لا تكره، لما رواه ابن ماجه من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم قبر عثمان بن مضعون بصخرة، وسند حسن. وهذا في معنى الإعلام، والكتابة في معناه، عشان نعرف القبر ده علمه بإيه؟ بصخرة. فيجوز أن تعلم قبر أبيك أو قبر أمك أو قبر قريب لك بشيء من الكتاب، ها؟ الاسم مجرد أو مقبرة آل فلان أو ما شابه ذلك، حتى تعلم في وسط الايه القبور. نعم بدورين، قبر دورين، ما أسانسير ولا مغير؟ لما خلاص امتلأ، هو أصلا لما يمتلئ القبر يمكن أن يفتحوا هذه القبور، إن لم يجدوا فيها شيء جاز أن يدفنوا فيها مرة ثانية. وعادة هذه العظام بتتحلل، يعني قد تأخذ فترة من 10 سنوات إلى 15 عاما حتى تتحلل هذه العظام، وتختلف من أرض إلى أرض، إذا كانت أرض ملحة فتأكل الجسد أسرع، أو هكذا على حسب نوعية التربة اللي بيدفن فيها. فغالبا يعني بعد 15 عاما ما تجدش أثر للميت، إلا إذا كان له كرامة أبقاه الله جل وعلا عليه على حاله، كما ثبت ذلك لبعض الصحابة، فإن الأرض لا تأكل جسده، كما حرمها الله جل وعلا أن تأكل أجساد الأنبياء. لكن الغالب أن إيه؟ أن هذه الجلود وهذه العظام تؤكل، الدود يأكلها فلا يجد شيئا، فإذا فتح القبر ولم يجد فيه شيء جاز أن يدفن فيه آخر. فيمكن في هذه المقابر، لكن هل المقابر التي يدفن فيها الناس الآن هل هي مقابر شرعية؟ لا، ليس مقابر شرعية. المقابر الشرعية إما الشق وإما لا، لكن هذه المقابر التي يصنعونها هل هي جائزة؟ نقول نعم جائزة، طالما أنه فيش فيها مخالفة شرعية، لأن فيها المعنى الذي من أجله شرع القبر، وهو حفظ جسد الميت عن أن ينتهشه السباع، وأيضا حفظ الأحياء من رائحة الميت. وهل هذا موجود في هذه المقابر؟ موجود، بتحفظ الميت وتصرف أذاه عن الأحياء، خلاص يبقى جائزة. لكن الشرع انها تكون يشق ايه في لحم، خلاص هذا. فانا بتكلم هذا على الشق واللحم، حتى ولو هذه المقابر الجائزة اتوا بعد فترة ووجدوا ان العظام بلدت هكذا، جازوا ان يجمعوها ويدفنوها في مقبرة جماعية اللي يسموها معظمة، ويدفنوا في هذه المقابر مرة ثانية، ولا حاجة ان يبنوا دور فوق دور. ويخشى ان هذا يكون من البناء فوق القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى فوق القبر. خلاص، الدور الثاني ده يخشى أنه يكون من البناء فوق القبر، قال وأن يبنى عليه، نهى أن يغرس عن القبر وأن يبنى عليه وأن يقام عليه مسجد وأن يكتب عليه، كل هذا من ذلك. نعم. الحجرة فوق الأرض، هذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث عليا إلى اليمن لا تجد قبرا مشرفا إلا سويت به الأرض، خلاص، أو صنما أو تمثالا، فأمروا بالقبر العالي المبنى على سطح الأرض أن يسويه بالأرض ولا يرفعه عن الأرض فوق شبر. ليه فوق شبر ده؟ عشان ما يتعدش عليه زي ما قلنا، وإيه، ولا يتكع عليه ولا يجلس عليه ولا يصلى إليه، عشان يعلم ما يبقاش هو الأرض قطعة. فهذا الارتفاع فقط لمجرد الإعلام أن هذا قبر، اللي هي ارتفاع ايه؟ ماشي ربع متر، ماشي خلاص، اللي هو زي المقابر، بيقول المقابر الجماعيه الشرعيه ارفعوها ربع متر نص متر، دي في حيز المعقول. اما المقابر القديمه لو رحت الشبح والبساتين والكلام ده هتلاقي الشواهد اللي عاملينها العاليه دي الطوله بتاع متر ونص، وبعدين عاملين لها شاهد فوق، واضح ان دي في المخالفه الصريحه. ها؟ مش سامع يا ابني تقول ايه؟ مالها؟ ده للضرورة بقى، انت مش لاقي مكان تدفن فيه. هم يصنعون في البقيع هكذا، يعني لما يضيق الامر خلاص بيجعلوا مقبرة جماعية يجمعون فيها العظام ويطهرون مكانا ويدفنون فيه الناس، لان البقيع اصبح الان محدود والمدينة اتسعت ويموت فيها بالالاف ويدفنون في الايه؟ في البقيع، فالمكان لا يتسع، ويجعلون اماكن يقبرون فيها الناس وهكذا، وبعد فترة قديمة يبقى هذا المكان يجوز ان يدفن فيه مره ثانيه او كذا. طبعا فيه اشكال، هذا لم يكن من عمل المسلمين ان الرجل يدفن وحده والمراه تدفن وحده، الا ان كان في ضروره وما فيش وكذا، فقالوا هيبقى ظهر الرجل في ظهر المراه، انما ده للضرورات، هتبيح المحظورات، لكن الاصل عدمه. احنا نسيب الدرس ونكلم بقى. ها، لو دفن بطريقة الخطأ ايه؟ راجل مع ست يفتح القبر ويطلعه او يطلعها بعد شهر، افتحوه برضه. لا لا، ازاي؟ شهرنا يعني. قال وسن رش القبر بالماء ورفعه قدر شبر، ويكره تزييقه وتقصيصه وتبخيره وتقبيله والطواف به. والحقيقة انه يحرم، صحيح تحريم الطواف به وتحريم التقبيل لأنه من البدع، وقد روي أنه ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات، طواف بالقبور ويجعلونها كالمشاهد، يقول لك حج المشاهد، يقصد بحج المشاهد طواف بالإيه؟ بالقبور، مشهد الحسين ومشهد مش عارف مين ومشهد مين، سموهم إيه؟ المشاهد وحج المشاهد، هذا من الشرك. قال وتقبيله والطواف به والاتكاء عليه، لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد اتكأ على قبر فقال لا تؤذه. طيب، لأن هذا الاتكاء امتهان، فكما لا يعظم لا يمتهن، يعني القبر لا يمتهن ولا يعظم، فهو أمر وسط لا تفريط ولا إفراط. نعم. ها ايه ايه هو الضعيف اللي هو فان رجل ماشي، المعنى صح، الحديث هذا ضعيف نعم، لكن معناه صح. قبل كده احنا قلنا ايه؟ ان يقعد عليه، نهى ان يقعد على ايه؟ على القبر، وان يجصص قبره وان يبنى عليه، كل ده ايه؟ حتى لا يؤذي الميت، مش كده؟ وحتى لا يمتهن الميت، فالاتكاء عليه او القعود عليه في نفس المعنى. يروح عاملين اوضه يباتوا فيها عند الميت، هذا مكروه، هذا ليس مكان للاحياء، والضحك عنده هذا ليس مكان للضحك، هذا مكان للعبره والعظه. وكذلك الحديث في امر الدنيا، لان كل هذا غير لائق بالحال. والكتاب عليه، قلنا الكتابه جائزه للاعلام فقط والجلوس والبناء، ان كان البناء مشرفا عالي يعني وجب هدمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: لا تدع تمثالا إلا طمست، ولا قبرا مشرفا إلا سويت. نعم. تحط الأموات على الأرض وتبني حجرة فيها، ما هو ده قبر مشرف، هذا قبر مشرف، مفروض انه بينزل بالماء تحت قبرة، الحجرة دي خليها تحت الأرض. أيوة. ولا مخالفة شرعية في دي، في مخالفة شرعية. نعم نعم. صورة حوالين القبر عشان ما يسرقوش الميت، عشان ما يسرقوش الميت. من ايه؟ لا لا لا، مش البناء اللي فوق. طيب، قال يبقى يكره البناء على القبر والجلوس عليه، يكره البناء عليه ولو كان مسجدا، بل يحرم. ها ايه؟ هذا رش على اساس انك انت تثبت الايه؟ التراب حتى لا يأتي الريح ويأخذه. وجرى عمل المسلمين على هذا. قال: والمشي بالنعل يكره إلا لخوف شوك ونحوه. لحديث بشير بن الخصاصية قال: بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتيتين، ألق سبتيتيك. فنظر الرجل، فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما. والحديث صحيح، وقال أحمد اسنده إليه. رجل كان يمشي بين القبور بنعلين سبتيتين، من بلد اسمها سبت، يسموها النعال السبتية. فقال: يا صاحب السبتيتين، ألق سبتيتيك، ألق سبتيتين، اقلعهم يعني. استدل البعض أنه يشرع خلع النعال في المشي بين القبور، في المشي بين الايه؟ بين القبور، لهذا الحديث. بعضهم قال المقصود النعال السبتية فقط، كما قال ابن حزم وغيره. قال الخطابي على هذا الحديث: يشبه أن يكون إنما كره ذلك لما فيه من الخيلاء، لأن النعال السبتية زي ما بيقول يعني زي نعال من الدرجة الأولى يعني، جيدة الصنع وكذا، زي ما بتقول جزمة أطفالي والكلام ده، ففيها إيه؟ وهذا ليس مكان الإيه؟ الخيلاء. فإنما كره ذلك لما فيه من الخيلاء، وذلك أن نعال السبت هؤلاء من لباس أهل الطرف والنعيم. هذا كلام الخطاب. وتعقبه ابن حجر بأن ابن عمر كان يلبس النعال السبتي، فلو كان هذا من خصال أهل الطرف ما لبسها ابن عمر، ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها أيضا النعال السبتي. طيب التعليل اللي ذكره ده الخطابي غير مستقيم. وقال ابن حجر والحديث يدل على كراهية المشي بالنعال أي مطلقا سواء كانت سبتية أو غير سبتية. وأغرب ابن حزم فقال يحرم المشي بين القبور بالنعال السبتية لا غيره. أقول وهو جمود شديد، أي يعني الفرق بين النعال السبتية وغيرها يعني. هو جمود إيه شديد. وقال الطحاوي يحمل النهي على أنه إذا كان في نعليه قدر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه ما لم ير فيهما قدر. يرد الألباني هذا يقول وهذا احتمال بعيد، بل جزم ابن حزم ببطلانه وإنه من التقول على الله. يعني تقول كان في نعليه قدر، منين جبت هذا إيه؟ هذا الكلام. فعلى هذا قول أحمد أنه يكره مطلقا السير بالنعال بين القبور إلا لحاجة شدة الحر شوك في الأرض أو ما شابه ذلك يجب. طيب قال أيضا ويحرم إسراج المقابر والدفن بالمساجد. إذا يحرم إسراج ليه؟ لأن هذا إضاعة للمال دون فائدة، ونهينا عن إضاعة ليه؟ المال. وكذا بناء المساجد على القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن ذلك، ولقول ابن عباس لعن الرسول صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليه المساجد والسرج. وإن كان هذا الحديث ضعيف، إسراج القبور تنورها يعني حط فيها نور ليه يعني؟ هم يقروا بالليل بدعة آدم بدعة حرام كمان، لأن هذا تضيع للمال من البدع المحرمة. نعم ساكنين جوه القبر ولا ساكنين بجانب القبر؟ طيب خلاص هم بينوروا نفسهم، دول بينوروا نفسهم. طيب. يعني هذا خلاف المشروع، مشروع تبقى المقابر لوحدها والاحياء لوحدهم حتى لا يؤذوا الاموات. نعم دلوقتي في المقابر فيها الدش وفيها التلفزيون، ما خلاص فقدت العبرة والعظم. تقبيل مين؟ تقبيل القبر. قبلوا ليه؟ حرام. ليه تقبل القبر؟ ما التقبيل تعظيم، تعظيم لابد ان يكون بامر من الايه؟ من الشعب. نعم يكره. هذا اقوى ما يستدل به على القول الاخر، يعني اقوى ما يستدل به على الايه؟ على الرد. ان الميت يسمع قرع نعال مشيعيه، يعني بعد ممكن تجمع بين هذا وهذا، يعني انك انت تخلعه بين القبور نفسها، لكن بعد ما تطلع للطريق تلبس النعال وبعدين وممكن قرع النعال هذا كناية على انه يسمع خفق الاقدام، او ان بعضهم يلبس النعال ماشي خشية الشوك او ما شابه ذلك فيسمع قرع النعال بعضهم، يعني يمكن التفريق بين هذا وذاك اللي هو ايه. لا ده الرسول اللي قال له اخلع يا ابني، وقد يكون في معنى التبذل وترك الامور، يعني اصلا انت ستعود اليها، فهذا مكان يعني انت لو هتمشي فيه حافي وماشي فيه متذلل وخاشع لله عز وجل يكون اكثر للتذكرة واكثر للعبر، غير لما انت بقى لابس افقر الثياب وافقر الاحذية وما شابه كده، هذا لا غير مناسب للحال ولا للايه ولا للمقام. طيب وإن قال وفي ملك الغير أيضا يحرم، مش في ملك حد وتدفن فيه، وينبش ما لم يأذن مالكه، يعني لو دفن في ملك أحد هينبش ويدفن في المقابر ما لم يأذن المالك أن يترك الميت. والدفن بالصحراء أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه بالبقيع، ولم تزل الصحابة والتابعون من بعدهم يقبرون في الصحراء. طيب وإن ماتت الحامل شق بطنها، وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها، لأنه هتك حرمة متيقنة لبقاء حياة متوهمة. واحتج أحمد بحديث عائشة مرفوعا: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. وأخرج النساء من ترجى حياته، أي داخل بطنها، ولا يشق البطن. فإن تعذر إخراج ما في بطنها أو من في بطنها لم تدفن حتى يموت الحمل لحرمة دفنه وهو حي. وإن خرج بعضه حيا شق بطنها، ليه؟ لتيقن حياة الجنين، أو تقن حياة الولد. طيب هذه المسألة أنه بطنها لا تشق فيها كلام لأهل العلم، وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها. احتج أحمد بحديث عائشة مرفوعا: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. وعلق رشيد رضا عليه والاستدلال به على ترك الجنين الحي في بطن أمه يموت مطلقا فيه غرابة من وجهين: أن شق البطن ليس فيه كسر عظم، ثانيا أن الجنين إذا كان تام الخلقة وأخرج من البطن بشقه فإنه قد يعيش كما وقع ذلك مرارا. فها هنا إنقاذه وحفظ حياته مع حفظ كرامة أمه، بناء على أن شق البطن فها هنا إنقاذه وحفظ حياته مع حفظ كرامة أمه بناء على أن شق البطن ككسر العظم. ولا شك أن الأول أرجح هو الصحيح عند الشافعية وعزاه، أن شق البطن ليس ككسر العظم. وأيضا إن غلب على ظننا حياة الجنين فهيبقى شق البطن هنا شق البطن، ورجح الألباني هذا لهذا القول. والآن تستطيع أن تعلم من الأجهزة الحديثة أن الجنين حي أم ميت، تم الخلقة أو غير تم الخلقة، ترجى حياته أم لا. فإن غلب على ظنك حياته ولا يكون ذلك إلا بشق بطن الأم، فيكون أخف الضررين شق بطن شق بطن الأم. طيب فإذا لا يجوز الدفن في الأحوال الثلاثة الآتية أو في الأوقات الآتية إلا لضرورة. الدفن في الأوقات الثلاثة هي عند شروق الشمس وعند غروبها وعند الزوال. لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان ينهانا، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تتضيف الشمس الغروب حتى تغرب. يبقى هنا في الأوقات الثلاثة يحرم الدفن فيها إلا لضرورة. أولا أيضا الدفن ليلة، الدفن في نهي عن الدفن ليلة. حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان لذلك، فإن اضطروا لدفنه ليلا جاز. لحديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم أدخل رجلا قبره ليلا وأسرج في قبره، يعني هم بيدفنوه كانوا بينوروا النور لأنهم دفنوه ليلا كما يقول النووي. وأما النهي عن القبر ليلا حتى يصلى عليه فقيل سببه أن الدفن نهارا يحضره كثير من الناس ويصلون عليه، ولا يحضره في الليل إلا الأفراد القلاء. وقيل لرداءة الكفن فلا يتبين هو حسن أم لا، وكما يقول القاضي والعلتان صحيحتان لرداءة الكفن ولقلة فإذا عرف أن العلة قلة المصلين فعلى هذا إذا صلي عليه نهارا وأخر الليل جاز أن يدفن إيه؟ جاز أن يدفن الليل. نعم. أسرق في قبره يعني خلوا معهم فانوس عشان يدفنوه، مش ولعوا يعني شمعة وفضلوا فيه. أسرق يعني زي ما كنت خدت كشاف عشان تروح تدفن واحد بالليل، هتحفروا ازاي ولا هتدخلوا ازاي لغاية ما تدفنوه تمشي. انما نهى عن اسراج يعني يفضل منور كده عمال على بطال، يعني هو ده اللي منهي. ها نعم. حكم ايه؟ حكم ايه؟ الدفن ليلا الكراهة، الكراهة ماشي، الا اذا صلي عليه او كان عدد من المصلين كثير يصلون عليه فلا كراهة. نعم. حتى الضرورة انت تخشى يعني خلاص رائحته بتؤذي، او بمعنى اصح انت وصلت الى المقبرة في ذلك الوقت والحر شديد والناس في عناء ولا تستطيع ان تنتظر، ها وانت خلاص صادف انك بتنزل القبر في الوقت ده جالس في هذه الحال، او خشيت عليه لو يعني تركته فترة قد يأتي العدو ويأخذه، او يعني في ضرورة اقتضت انك انت تخفي الميت او تدفنه، تختلف الاحوال اللي هتضطر فيها لذلك. نعم. يجوز ايه؟ يجوز ان اوصى بهذا وان كان الاولى ان يدفن حيث يموت او في المقابر القريبة منه، لامر النبي صلى الله عليه وسلم بالاسراع بالميت، فان السفر به ينافي الاسراع المأمور. طيب هنكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.